المرض، هذه الحمى تطهرك من الذنوب والمعاصي والسيئات، يطهرك منها بسبب هذا المرض. اصبر واحتسب هذا المرض لأنه كفارة لك. لا تعترض على قدر الله عز وجل، ارضى بقدر الله وبقضائه، آمن بالله عز وجل وارضى بقدره. الله عز وجل أرحم بعبده المؤمن من الأم بولدها. الله عز وجل رحمن رحيم، ابتلاك ليرفع درجتك. قد يكون الله عز وجل أراد لك درجة عالية في الجنة فأصابك بهذا المرض الخطير ليرفع درجتك، أنت لا تعلم، أنت لا تعلم. فالله عز وجل من رحمته بك، فعليك بالصبر والرضا بقدر الله عز وجل، الصبر على البلاء. اصبر ما دمت مؤمن مسلم، أنت في خير. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. أنت مسلم أمرك كله خير، أنت آمن بالله فقط، ابعد نفسك عن الشرك بالله عز وجل، أنت بخير، أنت بخير. ما دمت مسلما موحدا لله عز وجل فأنت في خير. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير. شوف، إن أمره كله خير، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تأكيد خبر. كل أمر يصيب المسلم فهو خير له، يقين. نحتاج ليقين حتى نصبر على البلاء، نصبر. الصبر مهم جدا، نحتاجه في كل حياتنا لوجه الله عز وجل، تثاب على هذا الصبر، الصبر على البلاء وعلى المرض وعلى المصائب. أصبر. والصابرون الله عز وجل يحبهم ويوفي لهم الأجر بغير حساب يوم القيامة. هذا المرض كفارة، كفارة للذنوب، إذا احتسب المسلم ولم يتسخط على قدر الله عز وجل ورضي بقضائه سبحانه وتعالى، يكون هذا المرض سبب لتكفير ذنوبه. وما أكثر الذنوب العبد، وما أكثر الذنوب، فهذه الذنوب تحتاج إلى تكفير. المرض من أهم، وخاصة إذا كانت حمى. المرض نعمة عظيمة، المرض نعمة عظيمة، والذي لا يعرف هذه النعمة لا يقدرها. فالأدلة من القرآن والسنة على أن هذه الأمراض كفارة للذنوب، فيها رفع للدرجات، فيها تذكير للمسلم يرجع إلى ربي عز وجل إذا مرض. أما إذا دائما في صحة قد ينسى، لكن إذا أصابه المرض يرجع إلى الله، يا رب شفيني، يا رب عافيني، يرجع إلى الله. فوائد كثيرة من هذه الأمراض، علينا نعرف هذه الفوائد حتى أولا نصبر على ما قضى الله عز وجل بنا. فنحن عبيد لله عز وجل، يفعل بنا ما يشاء سبحانه وتعالى، مع يقيننا التام بأنه سبحانه وتعالى أرحم بنا من أمهاتنا. نسأل عز وجل يرحمنا وإياكم.